بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب شروط البيع. شروط في البيع. أحسنكم. باب الشروط في البيع. وعن عائشة رضي الله عنها قال: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاءك لي. فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما للرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. بسم الله الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، في كتاب عمدة الحكام الباب 51، باب الشروط في البيع. المصنف عقد هذا الباب يبين الشروط في البيع، وذكرنا شروط البيع وشروط في البيع. شروط البيع شروط الله الشارع لا يصل البيع إلا بها. سبعة شروط ذكر الفقهاء. أما شروط في البيع هو أن يشترط أحد المتعاقدين شرطا في البيع فيه نفع. هذا الفقهاء يعني ذكروا شروط في البيع، قسموها إلى 3 أقسام: شروط صحيحة، وشروط فاسدة في نفسها، وشروط مفسدة. فهنا يعني ذكر هذه قصة بريرة لبيان الشروط في البيع شرطا يفسد ويصير العقد، يعني شرط فاسد في نفسي وغير مفسد. ويذكر حديث جابر الله أنه لإشارة إلى شرط صحيح. فذكر عن حديث عائشة الله أنها صحيح متفق عليه. جاءتني بريرة كانت أمة عند بعض الناس، كانت أمة فكاتبوها على مبلغ تدفع تعتق. فجاءت بريرة إلى عائشة الله تستنجد تستعين لسداد المال يعني. ففكرت عائشة الله أنها خلاص يعني أنا أشتريك وأعتق، أشتري أنك خلاص أنا أعتقك، فيكون الولاء يكون لي. ليه؟ ما الولاء؟ الولاء يعني حق للمعتقي. من عتق شخصا فالعتيق يعني عليه ولاء للمعتقي. الولاء يعني فريق ولاء الإرث. الإرث هو تحمل الدية للمعتق يعتبر من العصبات. فهذا عتيق العبد العتيق لو مات وليس له مثلا عصبة من نسب، مثل ابن وابن ابن أب وأخ أولاد الأخ وعم أولاد العمام، إن يكون عصبة فيكون من عصبة يكون المعتق العصبة، يعني يكون وارث رسميا، ليس يعني كذوي الأرحام لا حقيقة وهو عصبة. أما رتبة المعتق بعد ابن عم آخر عصبة عنه ابن عم، ترتيب العصبات أي أول شيء ترتيب العصبات من الفروع ابن ثم وصول أبو جد وأخوان، ثم الحواشي أخوان وبنوهم أخوان أخ شقيق وبنه أخ لب وبنه أخ شقيق، ثم العم عم شقيق وبن ابن شقيق وعم لب وبنه. بعده من بعد ابن عم لأب يكون عصبة من عصبة المعتق، وبعد المعتق إذا لم يكن معتق حين فعصبته وبنه وكذا وكذا. فالشاهد الولاء فقد يقتضي المال يعني، فإلا يكون عصبة حتى لو كان في أهل فرل العتيق، ولو كان مثلا زوجة لها الربع والباقي لمن المعتق، يعني هو كعصبة رسمية يعني ليس كذو الأرحام يعني في اختلاف مختلاء. أيوة. فالقاعدة أن الولاء لمن اعتق، ثم اشترى عبدا واعتقه فالمعتق من هو أول له الولاء. كل ولاء. هنا لما قالت عائشة الله أن أنا هذه فكرة قالت بريرة لسيدها يعني مالكها يعني خلاص عائشة الله أن تشتريني ويكون لها الولاء. فهي فما يقول لا اشتري ما شيء بما مشى لكن الولاء يكون لنا. لنا. فلما أخبرنا مسلها القصة هل قالوا يعني رد عليه وخطب الخطبة وقال ما بلش إلى هذه القصة عصف القصة. يقول يعني يا بريرة فقد كتبت أهلي مكاتبة الكتابة معروف يعني بيع السيد عبده بالمال المكاتبة. يقول إيش سددت كذا وكذا بين الجمين فأكثر فأنت حر. المكاتبة حكمه حكم كل حرة في المعاملة لو يتملك وكذا كل حر يعني. لكن ملكه ضعيف إذا لم يستطع السداد أو أعجز نفسه فيكون كل ما ملكه لي يرجع السيد. كاتب أهلي على تسع باق ما ولد تسعة باق وقية يعني وقية موقية في كل عام وقية يعني بعيد المدى تسعة سنوات يعني. فأعينيني العبارة أعينيني النون الأولى نون لام الكلمة من أعاني يعينه إعانة فهم عين والأنبو من أعين أين عين عينه أعيني نون الثانية نون الوقاية في هنا نونان ويعان صحيح؟ نعم الصبر. بسم الله الرحمن الرحيم يعني فأعينيني الكلمة كلمة يعني كلمة تحتاج إلى الفك أعينيني هي ثلاثة ياءات أعينيني ونونان فعي العين اللي تبع العين هي العين الكريمة عين عين من العينة عين الكريمة. والنون الأولى عيني نون لا إيش عين الكريمة لام الكريمة من عينة لام الكريمة. والياء اللي تبع النون الأولى عيني آية المخاطبة فاعل في محل رفع فاعل عيني. والنون الأخيرة نون الوقاية عيني ني. والياء اللي بعدها الأخرى يا الأخيرة هي يا المتكلم مفعول به فاهم عيني يا الأعي عين الكلمة. والنون أولى لام الكلمة من أعانى يعني أعانة. عيني الياء الثانية المتوسطة هي يا المخاطبة فاعل. في محل رفع فاعل. والنون الأخيرة نون الوقاية يعني هو ياء الأخيرة يا المتكلم محفول به يعني ساعدني ساعديني. طيب فقلت يقول يعني فقلت يعني تقول عشاء الله هنا إن أحب أهلك أن أعدها لكم يعني أقول العواقي هذه العواقي قصة كل هذاكم ويكون ولاؤك لي يعني كان أشتريهم أشتري منه يعني أشتريك منهم بيلو أواقي صحيح هي ويكون ولاؤك لي فعلته يعني كذا يعني كان هذه تستطع واقعي كانت قيمتها يعني ما بلغ السداد فعشان هم أنا بعطيك تستطع واقعي أنا أشتري منك يعني ويكون تكون أنت الحقيقة ويكون الليل وهي كذا. فهبط بيروت إلى أهلها يعني أهلها يعني إلى قومها إلى سيدها. فقالت لهم يعني ما قالت عشاء الله هنا فقالت لهم ما قالت عشاء الله هنا فكرة فأبوا عليها فجاءت من عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني عرضت ذلك عليهم تقول بريرة عرضت ذلك لما قالت عشاء الله هنا يعني هي تشتري عشان تشتري بريرة وتعتق ويكون الولاء لها عليهم فأبوا إلا يكون له الولاء إن كان خلص بريء ما هوش قال لكن الولاء لنا كلام. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي محادثة أن سمعها يكون سهل يعني أما القضية فأخبرت عائشة الله أنها فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم خذيها يعني اشتريها واشترطي لهم الولاء يعني اشترطي لهم الولاء فإنما له لمن اعتق. هنا اشترطي لهم الولاء اللام قال بعض الشراح اللام بمن على اشترطي عليهم الولاء عليهم ضدهم الولاء لك. وقيل بل على ظاهرها إيش شرطي؟ أنا يعني شرط لا يعني يبقى. شرطنا إيه؟ لا شرطنا يلغو صحيح؟ إيه شرطنا فاسد. الشرط إذا الشرط في شرط فاسد فإنه لا فائدة في الشرط. فيكون الشرط لهم يعني نعم. لكن الشرط لا يبقى. فسر بهذا وهذا. فإنما الولاء لمن أعتق. المنطقة عشاء الله أنه إذا جسد ذلك. فهذا يعني من الشروط إيش الشرط الذي أي يفسد ولا يضر العقد. ذكر الفقهاء أنا فعلت عائشة عائشة الله فعلت هذا. ثم قام من رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الناس أفعل الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بعد رجاء. فهذا من حكمة نبوية تنبيه كان مسألة تعمل به البلواء صحيح فيعلن الناس كله. ثم يعني ما صرح بيش بقوم فلان فلان لا إنما بشكل عام بشكل عام حكمة في المغلق ما بالي قوام كذا يعني بشكل عام يعني بدون يعني مصر إيش شخص وعين وعائلة وعين هذا من فصاحة الفصاحة النبوية. ما أما بعد فما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. المقصود شروطا ليست في كتاب الله يعني منافية لكتاب الله يعني بعض الأشياء اللي شروط المؤمنة شروطهم صحيح لكن شروط ليست منافية للشرع إنما هي مصلحة هذا لا بأس بها. فليس في كتاب الله يعني هي منافية بما في كتاب الله يعني ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ليس الشرط وإن كان مئة شرط حتى لو شرط شروطا كثيرة كل ذلك باطل. قضاء الله حق يحكم الله تعالى هو حق وشرط الله تعالى أوثق يعني شرط الله تعالى أوثق فإن وإنما البلاء لما يعطاني أكد كم مرات يعني لأن قد يكون هذا يعني تعمل بلوى أن يعني يتقي كثيرة واقي كثيرة يمكن يشعل الغير معتقد الشرط ولا أو يبيعه ويشتري لا يجوز كل هذا ممنوع البلاء لا يباع ولا يشترى هو فقط اللي يعتق حتى العتق مطلقا سواء كان يعتق بمال أو يعتق في كفارة أو يعتق من مجانا على كل حال أي يعتق من يعتق ولا لا لا لا لا لا سواء كان يعتق على عبل أو يعتق واجبا كالكفارة لا فرق إنما العبلة تحل بعمومه ليس فيه استثناء أو كان مثلا يعتق مثلا إيش قد يكون إجباري من اشترى مثلا بعض ابنه أباه أو ذا رحم يعتق عليه صحيح حتى لو كان مثلا محجوبا له القصير وله الولاء ويفيد إيش في أولاده هو يمكن يرثه مباشرة لكن يفيد في أولاده وكذلك لو كان مثلا شخص اشترى يعني أعتق من شخص مثلا عقد بين شخصين أحدهما أعتق نصيبه صحيح فيسري العتق الباقي إن كان هل منطق موسرا بل ولا له يعني بأي شكل كان لا تقال ولا له. فشرم فسروا إلا المصنف رحمه الله به هذا الحديث إلى الشرط يفسد ولا يفسد العقد يعني يفسد يلغو الشرط ويصير العقد. وذكر فقهاء يعني عدة أمثلة مثلا باع شيئا واشترط البائع والمشتري أنك لا تبيع الشيء لأحد أو لا تهب لأحد يعني بيتك هذا لكن بشرط أنك إيش عندك تنتفع لا تعطي لأحد أو لا تخفي على أحد أو لا تصدق به شيء أو اشترط عليه أنه ينتفع به يعني يقول هذا الشرط يكون فاسدا فإذا اشترى شيء له أتفق وكذلك ذكر عدة الفقهاء فصل هنا إشارة فقط إلى شرط فاسد لكن لا يفسد العقد لا يفسد العقد. أما الشرط الذي يفسد العقد ماذا هذا ما ذكره مثال هنا الذي يفسد العقد مثلا اشترط عقدا على عقد مثلا بعتك هذا بشرطي تبيعني كذا أو تقرضني كذا وكذا أو إن رضي فلان علق على شرط مستقبل صحيح إن جاء رمضان فقد بعتك هذا مثل هذه الأقوال لا يكون بيعا يلغو حتى البيع يكون إيش باطل. قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأرادني سيبه فقال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قط. ثم قال بعنيه بأوقية قلت لا. ثم قال بعنيه فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقضني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك عن جابر رضي الله عنه مشهور حديث حديث صحيح حديث جابر رضي الله عنه استنبط منه العلماء. هذا الحديث أورده المصنف المثال ليش شرط صحيح شرط معتبر. هذا يعني أنه كان يسوع الجمالين له يعني في أحد الأسفار قد أعيا يعني عجز يعني جمل كان ممكن بكبر أو كذا بفزال يعني فأراد أن يسيبه يعني يتركه لمن يستفيده يعني يسيبه. قال فلحقين النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي يعني إذا ضربه وضرب الجمل على ضربه فسار يعني فببركة الضرب الجمل نشط نشط نشط فسار سير لم يسر هنا قال دعني اسم رفض لا هو إيه هو سار سير يعني بضرب كان كان الجمل نشطا كان يعني بأحسن ما يكون أحسن ما يكون فسار سيرا شديدا التسابق فيه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه بأوقية بعينيه الجمل بأوقية عرض له بيعا قلت لا لأنه ما ليس عنده الله الجمل إذا باعها كيف يعني وهذا الظاهر يعني بيعني الأمر ليس الوجوب أمر للتخير يعني كان للتخير لأن الأصل اللي صارف عن الوجوب هذا لأن الأصل بيع الإنسان حر في البيع والإمساك ليس ذلك فبيعني كان يعني كان فهم جبر الله تعالى أن الأمر ليس أمر للوجوب بأمرش فقط الأمر للتخير فقط هل تبيعني كذا لو كان أمر حقيقة لا طاع ما قال لا لا قال ما يعني كان المعنى فهم أن المعنى بيعني يعني أن تبيعني كذا ما يعني قال أمر ما فهم أنه أمر حقيقي أما لو كان أمرا لما يعني تأخره في القبول فقال ثم قال بيعني ثم قلت قال ثم قال بيعني فأتأكد لما قال مرة ثانية بيعني فهم جابر الله تعالى أمر إيش أمر إرشاد فهذا يكون واجب القبول نعم فبيعته بيوقية وإذا نصل بيوقية بيوقية واستثنيت هذا استثنيت حملانه يعني ظهره يعني أن يحمل إلى أهلي يعني في هذا في الطريق يعني في الطريق يعني فإلى المدينة إلى وصل المدينة يكون الشرطة البائع اللي هو أجار الله البائع ظهره يعني أركبه إلى وصل المدينة هذا الشرط هذا يعني أفاد الشرط الصحيح هي شرطة البائع منفعة معلومة من السلعة بعد سيارة والشرط على المشتري السيارة تكون عندي أنا استخدمها مثلا يوم يومين أسبوع هو بعد سكن بيت منزل صحيح منزل والشرط أن أسكنه شهرا هذا شرط صحيح في المذهب في نزاع في محل خلاف لكن إيش على مذهب الحنابلة بلا يجوز الشرط أي شرط إيش البائع منفعة معلومة من السلعة الحديث جابر الله تعالى عنه. طيب ثم ذكر إيش عملانه إلى أهلي فلما بلطوا أتيته بالجمل يعني أتيته النسل بالجمل يعني كان المشتري صحيح هذا جمل فنقذني ثمنه يعني أعطاني ثمنه كم نقذني أوقية شرابي أوقية أخذ ثمنه ثم رجعته فأرسل في أثري أرسل يعني في أثر فقال أتراني ما كستك مماكسة أتراني أتظنني ما كستك يعني المماكسة يعني المماكسة يعني يعني قللت لك في الثمن يعني المماكسة المخاطر في البيع يماكس صحيح إما بأن إيش يعني يرفع السماء أو يقيس السماء بعض الناس يكونوا يعني ماهرين في المماكسة صحيح الثمن كان 100 بالمماكسة ينزل إلى 90 فالتجار اللي يرفع أرفع أي فهنا ناقصك أي نقصك في حقيقة يعني نقصك لأن وقية يعني قد يكون جمل وقية يعني صحيح وقية شيء قليل الجمل قد يسوى أكثر من وقية فأعطى وقية ثم أتراني مكسك لأخذ جملك لأن أخذ منك جملك مكسك يعني كان ناقصك أخذت من حقيقة أتراني تظنني هكذا هنا مسألة لغوية أتراني بلمطة هذا رأى القلبية لكن رأى القلبية ترتيبا اليقين كما قال رأيت الله كبر كل شيء أي أيقنت وقد يكون إيش الظن إذا كان ظن فإنه إيش حرف مضارعة تضم على خلاف القياسي أتراني أظنني أراني صحيح أرى زيدا كذا وكذا يعني أظن أرانا زيدا مثلا يقول أرى زيدا حاضرا يعني أعتقد أرى زيدا حاضرا يعني أظن يعني إذا كان ظن يعني تفريقا خلاف القياسي ولا الأصل يعني حرف مضارعة مفتوحة من الثلاثي مفتوحة لكن تفريق بين الظن واليقين على خلاف القياس يقال أتراني ترى أي تظن يعني فتروني ما كستك ما كستك ما كسى ما كسوا وما كسلا ليس ما كلمة كستك كأن مكتوبة ما كست لا ما كستك كلمة واحدة ما كسى ما كسوا وما كسلا ما كستك كلمة ما واحدة هذه يعني ما كسى من بوكس ثاني يعني ناقصتك يعني جمل يعني بوقية شوك جمل كذا أيوة لأخذ جملك لا يعني خذ جملك وتراه مكان فهو لك حتى الوقيف حتى الجمل أيضا أي ما أخذ شيء حتى الوقيف حتى الجمل واستفاد الجمل نشط أصلا شاب شاب يعني وين الله أكبر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أي شيء يضر صلى الله عليه شيء له خير يعني أينا يعني يدرس الوضع على شيء جمع السلة خلاص ده هو يعني شرف فشرف سبحان الله هذا الشاهد يعني أورد مصنف هذه القصة إشار الله إلى شرط الصحية اللي هو من شرط الصحية كثيرة شروط الصحية منها شرط الرهن مثلا أو تأجيل الثمن أو تعجيل الثمن أو الضمان أو ضامن كل شروط الصحية ذكر كما نودت منها كما في مذهب الحنبلي ماذا الشرط أن يشترط البائع على المشتري في السلعة منفعة معلومة هذا محل الزعم بالعلماء الشافعي ما رأوناها يحتاج إلى يعني عقد آخر إما بسجارة وعارية وكذا طيب. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجس ولا يبيع الرجل يبيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إناثها ما في إناثها هذا يعني ذكر حديث الحديث عبد الله تعالى ذكر شيء من حديث القرآن في نهى رسول الله يبيع حاضر لباد وتقدم في بين من هي هذا هل يكون استنسارة دلان لبادي هذا فيكون الضرر على من على أهل السوق هذا نهى ولا تناجسوا النجش رفع الثمن السلع رفع الثمن من لا يشتري ما يجوز شراءه النجش ذكره هو محرم فاهم يدخل يعني ليس زبون يدخل بشكل زبون ثم ايش يعني يرفع السعر حتى يضطر به الزبائن هذا حرام ولا يبيع الرجل على بيع اخيه بيع الرجل بيع اخيه هذا كله فيه نوع من ايش من عقود يعني نعم نعم قد مفسدة وكذلك ولا يخطب على خطبة أخيه هذا متى إذا أجيب يعني شخص خطب امرأة خطب امرأة وأجيبه يعني قبل خطبته واستقر ثم يأتي آخر ويخطبها لا يجوز ولا تسأل المرأة طلاق أختها هذا كل مسائل متفرقة الجملة الثلاث جمل الأولى هي متعلق بالبيع ولا تصل المرأة لا ناهية المرأة لا يجوز أن تصل طلاق أختها يعني الله رضي يعني لتكفأ ما في إنائها يعني تكفأ ما في إنائها يعني تكفأ ما في إنائها هذا إيش يعني كناية عن هضم حقها يعني شاء الله ضرة شخص مرتان فإحدهما تصل طلاق الأخرى اللي تهضم حقها أي هذا لا يجوز لها قال رحمه الله تعالى باب الربا والصرف وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والذهب ربا إلا هاء وهاء والفضة والفضة ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا الهاء وهاء وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثل بالورق ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز وفي لفظ إلا يد بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. باب الربا والصرف، باب الثاني والخمسون، باب الربا والصرف. الربا يعني طبعا زيادة في المعاملة بشكل خاص سيذكره، والصرف يعني بيع النقد بالنقد، يسمى صرفا. يسمى الصرف لأنه ما من صريف صوت، فالنقد يصبر. الصرف يعني ذكر الربا. الربا طبعا ثلاث أقسام: ربا الفضل والنسيئة وربا القرض. لذلك ربا الفضل، الفضل ماذا أن يكون؟ نعم، علة الربا في المذهب المكيل، الكيل والوزن. فكل شيء مكيل أو موزون، سواء كان مطعوم أو غير مطعوم، إذا بيع بجنسه، إذا بيع بجنسه، مكيل بجنسه، بر ببر، شعير شعير، ذهب بذهب، فضة فضة، حديد بحديد، ذهب بجنسه، فيشترط فيه أن يكون متماثلين. التماثل شرط. إن لم يكن إن كان في تفاضل هذا يسمى ربا الفضل. هذا ربا الفضل. فربا الفضل ماذا؟ بيع ربوي بجنسه متفاضلا، هذا ربا الفضل. كل أنواع الربا محرمة على الكبائر. أما النسية فتأخير القبض، هذا متى؟ إذا كان الربوي بيع بإيش؟ إما بجنسه أو بغير جنسه، لكن علته ما سبق، مكيل مكيل، هنا يشترط التقابل أيضا. إذا كان إذا بيع الربوي بجنسه يشترط التقابل والتساوي. إذا كان اختلاف فيكون يشترط التقابل. أما إذا كان أحد معي غير مقبول يسمى ربا الناسية. طيب، أما إذا كان الشيئان متحدين في إيش؟ في علة الربا، لكن اختفى جنسه، مثلا بر بشعير، بر برز، صحيح جنس مختلفة، لكن يعني علة الربا كيف؟ فيتحدى في علة الربا واختفى جنسه، هنا يجوز تفاضل، لكن يشترط التقابل، فيجري فيها ربا النسية فقط، ولا يجري ربا الفضل. ربا الفضل يعني يأتي في كل مكيل أو موزون على المذق إذا بيع بجنسه، فيأتي فيه ربا الفضل وربا النسية. إذا تفاضل أحدهما يكون ربا الفضل، وإن تأخر قبل يكون ربا النسية. فإن كان جنسين اختلف جنسه لكن تحت العلة، اللي متحدة مثل إيش؟ بر بشعير أو شعير بالرز هذا، أو حديد مثلا بألمنيوم مثلا هذا، موزون موزون، ذهب في الله، هنا يجوز التفاضل لكن وجب التقابل. هذا لا إلا يكون ربا النسية. هذا حاصل القصة. أما ربا القرض نوع آخر، ربا القرض خاص بإيش؟ هذا كله في البيع والشراء، يعني ربا النسية، ربا الفضل، ربا النسية، هذا في مخصوص بالبيع. فقط. أما القرض لا يأتي فيها. إذا أنا اقترضت مثلا صاع من إنسان ولي رد إيش بعد يوم، ما في نسية هنا، لكن اشتريت صاع بساع وجب إيش؟ أكون التقابل. أما قرض يعني ما يعني ربا الفضل ربا الناس ما له علاقة بالقرض، هذا خاص بالبيع. بالبيع فقط. أما ربا القرض ما ضاع، هذا أي شيء كان، إذا قرض شيئا واشترط عليه زيادة، هذا ربا القرض، سواء كان دراهم دنانير أي شيء كان، هذا ربا القرض. نعم. إيه. وكثير من العلماء دخلوا ربا القرض في ربا الفضل، على عندي إشكال في هذا. إن في فضل عن زيادة، من حيث إنه في زيادة، لكن ما هي مختلفة؟ هذا القرض وهذا بيع. إيه، لأن ربا الفضل المعروف ربا الفضل والنسية كلاهما مختص بإيش؟ بالبيع والشراء. أما إذا كان قرضا لا، أنا اخترت من زيد مثلا زيد ساعة، ماذا أصدده؟ يمكن بعد بكرة، بعد أسبوع، فهذه النسية هنا، لو كان بين لا وجب الآن فورا. وكذلك ممكن رده ساعة ونصف من عندي بدون شراط، لا بأس به، يعني زيادة من عنده أجود صحيح جيد أو زيادة، لكن لو اشترط، إذا كان الشرط لا يجوز ربا. أما في البيع لا، ولو لم يشترط، ولم يشترط. يعني فربا القرض يعني هو قسم مستقل، هو ربا الجاهلية كانت ربا القرض، يكون مؤجلا، ثم إذا يزيد في الأجل ويزداد يخل أكثر. المهم يعني هذه الأشياء ثلاثة أنواع الربا كلها محرمة. هذا ذكر في الربا الفضل الذي ذكر في الحديث حديث المرة الأول اللي هو حديثه أن عمر اختار الله النوم، قال قال رسول الله الضبي الضبي ربا إلا ها ها، يعني ها هذا إشارة مثل بمثل، والفضة بالفضة ربا إلا ها وها كذلك مثل بمثل، البر بر بالبر ربا إلا ها وها، والشعر والشعر ربا إلا ها وها. وأنا ذكر ورد أيضا إيش ما باقي نوعين أيضا باقي. نعم نعم إيش ذكره في الحديث الثاني؟ إيه ذكره فيه، نعم ذكره هنا ربا والذهب والفضة والبر والشعير صحيح، وفي نعم وفي التمر صحيح؟ نعم التمر وشزمه والملح نعم كلهم هذا أي ذلك أي ستة أشياء. وقاس العلماء يعني هذا مسألة أصولية يعني ورد فيه الحكم بدون إشارة إلى العلة، لذلك يعني استنبط العلة العلماء واختلفوا في استنباط العلة. في المذهب الحنبلي ذكرنا علة الربا، علة الربا الوزن أو الكيل، فكل مكيل أو موزون يكون ربابية، حديد بحديد يحتاج إلى إيش، وإن كان جودة مختلفة مختلفة طن حديد بطن ونص حديد لا يجوز في المذهب. نعم لكن طن بحديد نص طن بنحاس جائز لا يختلف الجنس، لكن يحتاج تقابض. لكن يعني في التقابض استثناء في المذهب، إذا كان أحد الطرفين نقدا مضروبا فيجوز تأخير القبض، مثلا أشتري من مصنع الحديد مثلا طن حديد بدراهم أو بدنانير، فالدرهم هذا موزون صحيح؟ حديد موزون صحيح، هنا هنا المفروض يكون واجب القبض تقابض صحيح، لكن هنا يجوز يعني أجازه إذا كان أحد الطرفين يعني العوض إذا كان نقدا مضروبا أجازه تأخير القبض لئلا ينسد باب السلام. السلام يعني فقط في هذه المسألة. نعم في مسألة نعم إذا كان موزون يعني مثلا عدت الآن ثمن طن حديد يكون تسليم حديد ما بعد ستة أشهر مثلا، فما في تقاضى حاليا، فكلام اتحد في علة الربا. وعلى مذهب الشافعي ما في اشكال، الناس الشافعي علة الربا فقط ايش اللي طعم طعم او نقدية، الاشكال هي يعني. طيب ثم ذكر حديث ثاني عن حديث أبي سلمة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثلين، ولا تشفوا بعض عليه، لا تدخلوا بعض على بعض، يعني لا تدخلوا بعض على بعض زيادة، يعني مثلا دينار ونصف لا تدخلوا نصف زيادة على بعض، فقال لي مصابي ولا تبيعوا الوريق، وريق هو لفي الله وريق بالوريق إلا مثلا بمثلين، لا تشفوا بعض على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، يعني هذا إشارة إلى إلى إلى إلى إلى إلى ربا النسيئة، لا تبيع منها غائبا بناجز يكون إيش بالتقابل، فالربا إذا بيع بجنسه يعافي ماذا التماثل والتقابل، ففي الأصل لا يذم بيض، هذا معناه يعني لا تبيع منها غائبا بناجز هو معناه لا يذم بيض يعني بالتقابل، ففي لهم لا وزن بوزن مثلا بمثل سواء بسرائيل بالوزن، لأن موزون ذهب الفضة موزون، فالحق بين كل ما عادل كل موزون، وما البر والشعر هذا هذا مكيل، والحق بين كل مكيلات كل طيب. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندي تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع نطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به. الله أكبر، هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني جيدة، يعني تمر نوع جيد فاخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ كان شيء خلاف العادة، قال بلال: كان عندي تمر ربيع فبيعت منه ساعين بساع، يعني هذا الربيع بعت ساعين واشتريت به ايش ساعين بساع جيد. قال نعم لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا. فقال يصنع عند ذلك أوه يعني أبوها أي هذا أبوها كان ايش كما قال نحاته الله بين توجع أي أو ضاقل أي تضيق تضيق متلك أو يصنع فعل هذا يصنع فعل مبني على السكون بين مضارع توجع وفاعل ضمير مستتر تطر أنا صحيح فعل كل مبنية كل اسم فعل مبني صحيح هو بين مضارع هنا الله يعني الله يعني كان أوه كذا عين الربا صحيح عين الربا لا تفعل هذا دل على أن إيش أن اتحاد في الكيل أو الوزن لا يرى فيه القيمة. التمر قد يكون صاع تمر يصبع مثلا صاعين من تمر آخر فلا يجوز هذا لا بد من المساواة في الكيل ليس في القيمة الكيل أي كيل كيل بكيل. طيب إذا أرادها ملحيلة فالرسول أعطاه حيلة لو أرادها لا يجب إنسان عادة لا يبيع الجيد يعني ساع بربيع ساع ما الحل هنا الحل ذكر حل تبيع ببيعتين يعني مثلا تبيع الساعين بدراهم ثم بالدراهم تشتري هذا الجيد هذا حيلة مخرج المخرج في بعض الأشياء المخرج حيلة جائزة ببيعتين ولا دخل في العقل لا أقول ليس كذا هذا ليس كذا هذا لا ما في ليس ليس إن العقود تختلف العقود حلا وحرمة بإيش بالاعتبارات صحيح وإن كان قد يكون مآل وهذا كذا اعتبار مختلف ذاك على العقودات المعاصرة التي في المعاملة المعاصرة يعني يحتاج إلى فئة فقهية قوية ليش لتنزيل الوقائع على الفقه قد يكون يعني ليس كذا ليس كذا قد مآله واحد لكن لا قد يكون احتل مآل واحد لكن في فرق يعني العقود يعني هي تيها فرق صحيح نعم ولذلك ذكروا الفقه العقود الفاظ لها دور لو قالت أنا بيعطيك سيارة بكذا أو بيعطيك بيعطيك بكذا في فرق بينهما لف مختلفة باللف يعني يختلف العقود هنا حل هذا يشتري ثم يشتري بها الدرهم إيش ويشتري فيه التمر هذا كما بين القرضي والبيغي لو اقدر الله شخص مثلا اختار أو مثلا يعني ساعة من البر الطرل فلو يسد في متاشا لو نص العقد لكن لو كان قول ليس قرض أقرضني بس بيعني صحيح فلا بد أن يستفاد كان دخل عنده وعنده اشترى أخذ ساعة وهي ترسم لكن فرق إيش هذا عقد هذا عقد هذا عقد بيع هذا عقد قرض وإن كان المال إيش أنا انتفاع واحد فهناك فرق يعني فهذا الحل يعني إذا كان هكذا يبيعه ثم يشتري بالدراهم الجيد نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلهما يقول نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا هذا يعني حديث ورد لي الصرف كان في العنوان باب الربا والصرف الصرف يعني عند الفقهاء اصطلح الفقهاء الصرف هو بيع درهم بدرهم بيد نقد عملة بالعملة فيقول ابن منهال قال أني الطبيق سألت البراء بن عازب بن زمن عرقب كلاهما صحابيان سألت كليهم كل منهما عن الصرف يعني حكم الصرف يعني نعم سواء بيد درهم بدراهم أو نقد بالنقد فقال كل واحد منهما يقول هذا خير مني كان يعني يحول الآخر براه يقول هو زيد خير مني زيد يقول لا براه خير مني سبحان الله حتى ضاف لي فتوى ليس أنا يا صاحبي إيش يخافون فتوى ثم إذا دافعونه خذ سأل فلان فلان فلان فلان الآن سبحان الله يعني أصبح الفتوى بضد ذلك، يعني يعتزل بالفتوى بالظهور وكذا أسم الله مستعان. المسألة ماذا؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالبريق بالفضة دينا. هذا فاض ماذا؟ لمن نسية. إذا كان الذهب بالذهب يحتاج إلى التقابض وتماثل، إذا كان الذهب بالفضة فيجوز في التفاضل ولكن لا يجوز الدين، يعني لا مكثف لا متقابل ولا يتفي لبن نسية. طيب ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي بكر رضي الله عنه قال نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يد بيد، فقال هكذا سمعت. أي أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول حديث نعم حديث متفق عليه، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، يعني اتحد الجنس فضة بالفضة ذهب بالذهب يعني ربابي يعني متحدان في الجنس صحيح. فهنا وجب التماثل. وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب، يعني إذا كان اختار الجنس كيف شئنا، يعني متفاضلا كيف شئنا مقصود إيش متفاضلا، ليس يعني سواء بسواء كيف شئنا، فيجوز التفاضل بينهما ذهب الفضة، يعني اختلف الوزن لا بأس اختلف الجنس. الآن العملات الورقية اللي في قول حديثه يقرر أن كل عملة جنس، كل عملة تعتبر جنسا فعند الصرف مثلا إذا عملة إذا صرفنا العملة أخرى يحتاج التقابل أي أما التفاضل جائز فجائز، لأن يعني كل عملة قد يكون مثلا ريال سعودي قد يكون أربعة دعاء أربعة ثلاثة دولار وخمسة وسبعين هذا كذا مثلا هذا، وكذلك مثلا روبية هندية مثلا 17 روبية ريال سعودي، فهذا تفاضل جائز لكن عند الصرف يحتاج إيش قبض قرض، يعني قبض الشيك مثلا أنا مصدق يعتبر يقول مقامه أو ما يقول مقامه كان هو نقدان نقدين يعني قضاء إلا لا يمشي لمهره. فهنا يقول كيف شئنا معنا متفاضل، ليس معنا متأخر مقبض لا متفاضل متفاضل نشر ذهب بفضل كيف شئنا. قال فسأله رجل قال إذا بيد يعني إذا بيد يعني مقصود بهذا كيف شئنا يعني التفاضل، أما إذا بيد ليس كذلك يقول نعم هذا هو المثال إذا بيد كيف شئنا مقصود ماذا يعني بالتفاضل، يجوز التفاضل ليس معنا أن يجوز التأخر لا بيد نعم ثابت هكذا نسأل الرجل هل إذا بيد قال نعم إذا بيد هكذا سمعنا، لأن ذكر بعيد الذهب لفضل أمريق دينا نعم فأفاد بهذا يشهد نوعين من الربا أما ربا القرض والنسيئة أما ربا الدين القرض ربا الفضل والنسيئة اللي أفاده أما القرض ما ذكره هنا.